بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه، وعلى والده وعلى جميع شيوخنا وعلماء المسلمين، ونفعنا الله بهم وبكم آمين. بيان ما يفسد الصوم من غير كفارة، وما يفسده وتجب فيه الكفارة، وما لا يفسده وغير ذلك. قال: أما ما لا يفسده، شو يعني ما لا يفسده؟ يعني إذا واحد مثلا، ما فرضنا يعني كان واقفا فجلس، هل يفطر؟ طيب مو مذكورة هون، حكي يعني الظاهر هي، نعم ممكن يكون فيها خلافات أو أكثر، يعني أو كثير منها ما فيها خلاف، ولكن هي أشياء قد يتوهم أنها تفطر ولكنها لا تفطر. أما ما لا يفسد، لو كان تحصيه كل يعني أفعال، لكن هو الآن نتكلم عن أشياء قد يتوهم أو يعني قد يكون فيها خلاف عند بعض العلماء. قال: أما ما لا يفسده فهو ما إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا. يعني ما إذا تعاطى شيئا من المفطرات ناسيا. يعني ربما واحد يقول، يعني واحد هلا ما أكل ولا شرب ولا جامع ناسيا، لكنه مثلا شم البخور ناسيا، شم احتواء المبخرة وشمها، شو حكمه؟ مفسد للصيام. نعم، وعلى قول فيه كفارة، على قول ما فيه كفارة، لكن أكيد مفسد. مثلا واحد شرب سكارة، شو حكمه؟ أفطر. طيب لو فعل ذلك ناسيا، شرب أرجيلة ونسيان، مو نسيان الأرجيلة، نسيان الصيام، شو حكمه؟ نعم، بس هاي أرجيلة سيئة، ولو نسيان، أنا عم أتكلم عن فساد الصيام، عم ننبح الأرجيلة، سنحكي عن شيء واقع، يعني قد يحصل انه هو ناسي، هذا فز الصبح خلاص شعل السيجاره وقعد يدخن وهو ناسي، شو حكمه؟ صح. القضيه ليست نعم ما اذا اكل الصائم او شرب او جامع ناس حصرا، وانما وما في حكم ذلك من التي الاشياء التي لو تعمدها لافطر. حتى لو ارتكب كبائر، بغض النظر عن يعني قضية، نعم لو أنه فعل هاي بغض الجامعة تشمل يعني النوعين، أو وإن كان للناس قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل. هذا شو اسمه استطراد، يعني هو الأصل يعني يسوق بيان أفطر ولا ما أفطر. طيب، إن كان للناس قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل. نعم، يكره عدم تذكيره، وكره تحريما عدم تذكيره. أي. يكون رب مصطفى أن رب العالمين يطعمه ويفرج عليه. عم يقول لك إن كان عنده قدرة على الشاب فتي ما شاء الله في الجمال، يكره عدم تذكيره. أما إذا كان شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا أو مريضا وناسي، نعم. كما يكره عدم إيقاظ النائم للصلاة إذا خشي فوتها. لكن يعني يقول في التعليق، نعم نعم، إلا في حق الضعيف مرحمة له. لكن قالوا إنما يجب إيقاظه إذا نام بعد دخول الوقت، أما إذا نام قبل دخول الوقت فلا يجب. لكن هذه المسألة يعني إنسان ينظر فيها، أنه لو كان هذا من أهله أولاده صار بقى وأمر أهلك بالصلاة. قضية صارت يعني إلى وجه ثاني. هذا نعم ابنك وابنتك مين بده يعلمون على الصلاة؟ كيف بده يعتاد يستيقظ لصلاة الفجر؟ أما واحد نعم ما أنت مالك مكلف فيه، وهو نعم لم ينم بعد دخول الوقت، إذا نعم بعد دخول الوقت صار هذا نومه يعني الذي يعرضه لتفويت الصلاة مخالف شرعي منكر، فأنت مأمور للآن بأن تنهى عن المنكر وأن تزيله وأن توقظه. طبعا ما لم يخشى فتنة يكون نعم مثلا والله بالعسكرية نعم وهذا الضابط تبعه مثلا ما بيخاف الله ولا بيصوم ولا بيصلي، نعم تجي نص الليل قوموا على سحوركم نجي رمضان يزوركم يا نايم واحد الدايم يقوم بيمسح رقبته، يعني ما لم يخشى الضرر والأذى طبعا مقصود، يعني لأنه هي من باب يعني أنه الأمر بالمعروف توقظه أنت للصلاة أو النهي عن المنكر. وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره، يعني ولو كان شابا لكنه مريض يعني مو مقيد بالشيخ الكبير مثلا أو الطفل الصغير. قال ولو ذكر الصائم فلم يتذكر يلزمه القضاء للكفارة. تمام، قال له أنت صائم؟ قال له لا ماني صائم ما أتذكر. نعم، فصار عم يأكل عمدا الآن. في مسألة كمان تعلق بالنسيان، لو واحد مثلا سبقه ماء المضمضة شو حكم صيامه؟ عندنا يفطر، يعني يفسد صومه. قال إذا كان متذكرا لصومه، أما إذا لم يكن متذكرا لصومه فلا يفسد. هو لو كان ناسيا لصومه لو شرب الميات المضمضة بلعه هو أصلا ما بيفطر، كيف إذا سبقه سبقه؟ فمقيد المسألة بأنه يكون هو متذكر لصوم. فعند الإمام الشافعي لا يفسد أبدا إلا إذا كان يعني في مبالغة كما أو كيفا يعني. أو أنزل بنظر ولو إلى فرجها مرارا. يعني مجرد الإنزال نعم بسبب النظر أو الفكر بدون لمس هذا لا يفسد الصيام. أما نفس الفعل فقد يكون حلالا وقد يكون حراما. هذا نفس الفعل يعني النظر شو حكمه هذا النظر؟ قال أو بفكره، وإن أدام النظر والفكر حتى أنزل قصدا فلا يفسد وإن حرم. يعني ما يفعل هذا هو حتى ينزل عنده، لكن الصيام لا يفسد. ونفس النظرة هي مو محرمة كنظرة إذا كان يعني إلى ما يحل له، وإنما هذا الفعل نفسه نعم يجب عليه أن يتركه الآن. كذلك من احتلم يعني الاحتلام لا يفسد صومه به. أو الدهن أو اكتحل، استعمل الدهن يعني مثل مثلا الزيوت أو الكريمات أو العطور كلها. الدهان يعني يطلق على التطيب، لكن سواء كان نعم بهذا الطيب السائل أو البخاخ أو الكريمات أو الزيوت بشكل عام يعني الدهن أو اكتحل مثل حكايته لو أقطر في عينه، ولو وجد طعمه في حلقه أو لونه في نخامته أو وزاقه، ولا يكره له ذلك، لا يكره الاكتحال يعني ولا يكره التطيب. عند الإمام الشافعي يكره التطيب طول النهار، الكراهة بالنسبة للطيب، أما السواك بعد الزوال عندهم يعني الإمام النووي نعم اعتمد عدم الكراهة، لكن هو الأقوى في المذهب. الاختيارات الإمام النووي قوية من حيث الدليل، لكن من حيث تحرير المذهب نعم ليست قوية، ضعيفة. يعني كنقل عن الإمام الشافعي، هو هذا ربما يكون وجها ورد عن الإمام الشافعي نعم، لكن يعني ضعيف، ما هو اللي نحن نسميه عنه في مذهبنا ظاهر الرواية أو الأظهر أو إلى آخره. في عدد من المسائل يعني هي اختيارات الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن الإمام النووي تقيل الله يرضى عنه. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه يقول أجمع أهل المذاهب كلهم على محبتي والانتفاع بالإمام النووي رحمه الله. نعم، إذا لو تطيب الإنسان لشيء ما في جرم، يعني مو البخور الدخان هذا يفطر، أما مجرد الطيب لا يفطر، لا يفسد الصيام ولا يكره. كذلك شم الرياحين نفس الشيء. العطر كمان يدي شيء ما هذا لوجن؟ إذا عم بيخو بأنفه، هذا البخو عادي بس هو بيكون له غزال. إيه غزال عم بيخو بأنفه، إذا كان بخو بأنفه دخل للداخل هون مشكلة، صح؟ بيكون هذا ما عم يتعطر، يكون عم يتعاطى. لكن انت بتسأل على شغلة ثانية شبيهة فيها، هي تبع بخاخ الربو. تمام، بخاخ الربو إذا كان بخ في يعني داخل فمه أو داخل أنفه شيء رذاذ، الظاهر أنه هذا يفطر، وإن كان في من يعني خالف، لكن نعم والله تعالى أعلم أنه هذا يفطر. فإذا كان هذا يعني دائما الأمر مزمن فيفدي، يفدي ويمسك. تمام، مضطر له بده يستعمله، لكن نقول له من وجه هو يفطر نعم، وعند قوم لا يفطر، فنحن نقول له أمسك، ما نقول له أنه والله فطرت خلاص روح كل شراب، نقول له أمسك لكن احتياطا دفع فدية. وإذا كان أمر عارض نقول له أمسك احتياطا اقضي. لكن في نعم أحيانا شيء آخر غير البخاخ في الفم، حجرة هيك مطاطية يعني مثل البلاستيك النايلون هيك أو كاوشوك طويلة هيك، يعني ربما تكون يعني 30-40 سنتي هكذا نعم، فتوضع تغلق هيك يعني على الأنف والفم ويضخ فيها هذا الدواء ثم يستنشقها. الظاهر أن الرذاذ هذا ما عم يفوت، يتحول الرذاذ بعد ما يصير داخل هالحجرة المطاطية أو نعم يصير بيتحول من يعني سائل إلى بخار، فيستنشق نعم استنشاقا من غير أن يدخل الرذاذ إلى أو السائل إلى جوفه. فالظاهر هذا أنه ما بيفطر والله تعالى. العبرة بدخول شيء وعدم دخوله. الحبة اللي بيحطوها تحت اللسان عشان القلب كمان إذا عم تتحلل ويبلعها بتفطر، فالأمر بيكون بين قضاء وبين فدية، إذا أمر عارض بيزول يقضي وإلا فيفدي. أو اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه مثل السباحة يعني، لكن ما دخل شيء لجوفه، أو أدخل أصبعه في استه يعني في دبوره لكن ما في بلل، يعني يكون على أصبعه، لو حاطت بلل أو دواء هذا يفسد. والمرأة في فرجها يعني أدخلت أصبعها في فرجها إلا أن تكون مبتلة بالماء، مجرد هذا الإدخال لا يفطر. دائما هي قاعدة نعم، إدخال شيء يعني وطرفه خارج، سواء كان طريق مسندول عن طريق الأنف ولا عن طريق الفم، إذا أدخل شيئا وطرفه في الداخل والطرف الآخر في الخارج مثل الأصبع أو مثل مثلا أشياء مثلا أدوات العلاج لا مو تبع الإذن، هاي شغلة ثانية تبع الإذن، اترك لحال. نعم، مثل مثلا المنظار بيعملوا له تنظير عن طريق الأنف، أحيانا بيكون عن طريق الفم، أحيانا عن طريق الدبور. فهذه الأدوات التي تدخل طرفها في، نعم، في الداخل، طرف الآخر في الخارج. نعم، فإذا لم يكن عليها دواء، ما عليها دواء، مادة أخرى، لا في عليها شيء مثلا مواد مطرية عشان يسهل دخولها، ولا عليها أدوية، وإنما هي تدخل كما هي وطرفها خارج، فهذه لا تفسد. وإن كان عليها شيء فإنها تفسد، مو لأنه هي تخرج، لأن ذلك الشيء الذي فيها دخل إلى الجوف. فإذا غيبت ثم أخرجت أيضا تفسد، غيبت ثم أخرجت. هذه المادة كانت ملصوقة بالجهاز اللي فات وطلعت تتفطر حتى لو ما تم جوا المادة؟ لا، أنت تقول المادة أنت. ما حطوا شيء مطري مثلا؟ إيه؟ مطري بس ما بينفصل. له ظاهر نحن نقول ما بينفصل، لكن هو ينفصل منه. فرضنا لو حاطين كريم أو فازلين، لا أنت شفتهم طلعوا بس يعني إيه، هو لا عم يلامس، فهو عم يلامس عم يدخل شيء للجوف، فبعض هذا ينفصل وإن كان مو كله. نقول حتى لو انفصل بس دخل. فنحن عم نقول شغلة ثانية، عم نقول لو إنه هي خرقة مثلا، تمام، هذه الخرقة مثلا أدخلها عن طريق مثلا الدبور، فغيبها، هي جافة ما فيها شيء، غيب طرفها فقط، الطرف الثاني خارج ثم أخرجها لا تفسد. لو غيبها وهي جافة غيبها ثم أخرجها يفسد. يعني إما بالتغييب، تغييب الطرفين إلى الداخل، وإما نعم طرف واحد ولكن عليه شيء دخل هذا الشيء، نعم و... نعم بقي في الجوف. لا، عم نقول الأذن لحاله. الأذن بقى نشوف نحن بالنسبة للأذن على حسب بقى يعني فيها تفصيل، ما بس نجعلها على الإطلاق يعني. نعم، الأذن فرقوا، أول شيء قالوا لو أدخل عودا، نعم، فيعني حكى أذنه به، خرج عليها شيء ثم أدخلها مرارا لا يفسد. لو أدخل مثلا ماء، يعني هي مبتلة بالماء وأدخلها إلى الداخل، ولو نزل الماء ما في مشكلة. أما هون إذا كانت مبتلة فسد. أما الدواء إذا أدخل دواء فتفسد إذا دخل إلى داخل الأذن. قال إلا أن تكون مبتلا بالماء أو الدهن، أو ابتلع عنبا مربوطا بخيط. يعني بجوز ما كانت هاي قصة المنظار عندهم أساسا، لكن يعني مثله، يعني واحد أحيانا بيكون عم يلعب، فهيك يعني كان أولاد أحيانا نربط تفاحة تكون كبيرة شوي، مين بيقدر، لكن دليل مين بيقدر يعني ينهش منها، يعني أو ينهس، إذا كان هيك شيء صغير يقول ينهس، إذا كان كبير ينهش، مع هذا فقه اللغة. فهي مربوطة بسيطرة تتحرك، إذا كان كبيرة ما تقدر، فنجي هيك يجي يتسابق وإنه مين بيقدر، تجي أنت بدك تقدمها ما تستطيع، تهرب منك. فربطين عنب، حبة عنب هكذا مدلينا، فراح هو شو بده ياكلها، فنزلت هي والخيط طبعا، بقي الخيط طرفه وين؟ سحبه. إذا طلعت معه العنباية ما بفتر، أما إذا بيه جوا فتر. لا يفطر في ذلك كله، أو نوى الفطر نهارا ولم يفطر. نعم، هذا مجرد نية. الصيام ينعقد بالنية، لكن لا، الإفطار لا ينعقد بالنية. شو السبب؟ الصيام ترك، وأما الفطر فعل. تحكيت شو قلنا؟ مثل حكاية الصلاة، لو نوع أنه مثلا يترك الصلاة، السفر والإقامة، السفر فعل، أما الإقامة ترك. تمام. الزكاة، نية الزكاة، عمل تجارية والحائط الأصلي نفس الشيء، هاي يعني نظائر، لها نظائر كثيرة. أو دخل حلقه غبار ولو غبار الطاحون، شو اسمه هذا؟ أشهب تلميذ إمام مالك، شو اسمه في الأصل؟ مسكين ابن عبد العزيز، مسكين. وليش سموه أشهب؟ إمام مالك سماه أشهب، كان جاء لطلب عند الإمام مالك رحمه الله، كان فقيرا ما عنده ثمن السراج ولا زيت السراج، نعم، أو عنده سراج لكن ما عنده الوقود، فكان صاحب الطاحون دائما يوقد السراج لأنه عم يشتغل طول الليل على الطاحون، ففي عنده سراج، فكان يستأذنه أن يأتي ويقرأ عنده في الليل، بده يحيي الليل بطلب العلم، والصبح يطلع شلون من فوق لتحت كله نعم طحين، يطلع أشهب، سموه أشهب. كنا عم نحكي عن أحد تلاميذ الإمام مالك اسمه مسكين ابن عبد العزيز قبل ما تدخله، نعم، فجاء يطلب العلم عند الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، فكان فقيرا ما عنده ثمن الزيت الذي يوقد به السراج، فكان يذهب إلى الطاحون، هذا صاحب الطاحون دائما طول الليل عنده سراج يوقده، فيستأذنه أنه معلش اجلس عندك طول الليل اقرأ، قال له بسم الله أهلا وسهلا، فيجلس طيلة الليل، الصبح شلون يطلع؟ يطلع أبيض من الطحين من غبار، وسماه الإمام مالك أشهب. هذا نموذج يعني نماذج يعني الصبر في طلب العلم والتضحية في طلب العلم. هلا واحد يجوز مشان يسرح شعراته مشان يعمل استشواب يروح الدرس مثلا أحيانا، لك أخي ما مشان قميص تبعي مو مكوي بيروح الدرس، بنطرو ما عاملي له كسرة، ما عاملي له كسرة وقت الكاوي كاوي ما بيروح الدرس. واحد عم يصلي على القاعدة، القاعدة عم يصلي ليش؟ قال لابس شو اسمه بنطرو مكوي، هلا وفي عنده مناسبة، قال تنتزع الكسرة تبعه، هاي حال وقعت حالة والعياذ بالله، قال يصلي بالإماء على الكرسي. سبحان الله، أنا بدي أطلب العلم بضحي، أنا إذا بدي أقعد يشغل يعني بالمراية والمشط والمظاهر ما في مانع، واحد يتجمل ما بقول ما يتجمل، لكن الأصل إنه طالب علم بده تضحية، بده شغل، بده جد. الله، شو اللي جابنا الكلام؟ ولا غبار الطاحون، واحد عم يشتغل بالطاحون وصايم هذا بالنهار وبالليل، فهذا الغبار يدخل يعني شئت أم أبيت، بتقدر إنه ما تدخل هذا الغبار تحط له مانع يمنعه؟ لو حط كمامة بتدخل تحت الكمامة، وكنا سبحان الله بطريق العمرة بالسيارة فثار الغبار، الغبار يعني لطيف، ما عدنا نرى شيئا، غبار يعني كثبار رملية تنتقل كلها كاملة، ما نرى شيئا أبدا، والباص مغلق، السيارة محكم الإغلاق، بعد شوي سبحان الله صرنا نستجيب الله عز وجل، صارت براسنا تقرض أرض، شلون كان عم تأكل أنت هيك مثلا سكر عم تقرش قرش، سبحان الله ما بتستطيع تمنعه، مسكر الشبابيك والابواب منين عم يفوت؟ سبحان الله. الله يرضى على شيخنا شيخ اديب كلاس، سبحان الله، اليوم رايته برؤيا سيدنا الشيخ اديب، سيدنا الشيخ شكري. حسيما الشيخ أبي كلاس رحمه الله تعالى قالت له إحدى أرحامه وأنا أدرس كلية الشريعة، قالت له يا سيدي إنه أنا عم أدرس بالجامعة وكلم بعض الأحيان بعض الشباب بحتاج كلمه مشان يعني المقررات يعني في مشكلة دينية طيبة ما في أي إشكال يعني. وهذا السؤال يرد عند كل طلاب الجامعات وكله بيقول لك أخي ما في شيء ليش لا تشدده. شيخنا شيخ أبي أجاب جواب سبحان الله سهل ممتنع بسيط، فيه السلامة وفيه التقوى وفيه الورع. قال يا بنتي شوفي بدي أقول لك كلمة هي من محارمه الشيخ عم تسأله، هل تقدري تحطي سكر على لسانك وما تتذوقي طعمته؟ أنا بدي أحط سكر على لساني بس ما بدي أشعر بحلاوته، بتقدري؟ قالت ما بقدر، شيء لا إرادي. قال له هيك الشاب والبنت لما بتكلم نعم أنت البنت هيك بدك تشعر بهذه الحلاوة شيء تاني. إلا إذا كانوا حيط كانوا يعني صخر هذا شيء تاني، نحكي على البشر. واحد قال له لا كان الشيخ عبد العزيز بن السود والله تعالى أعلم، قال له إنه قال له إنه هو ما بتفرق معه كذا ولو حاكى ما بيصير معه شيء. قال له يا بابا نحن عم نتكلم البشر والبقر، حتى البقر ماذا حتى البقر يتأثر. سبحان الله، الله يرزقنا السلامة، السلامة لا يعادلها شيء. يعني كلمة شئت أم أبيت هي ذكرتنا فيها. فغبار الطاحون لا تدخل ما دام عم يشتغل بالطاحون، أو أحيانا كما قلنا غير الطاحون الغبار هذه التي تثور بغير صنعي دخلت حلقه وهو صايم، بعدين صار لما يبسط يخرج مثل نعم العجين إذا كان طين أو طين إذا كان يعني غبار تبع التراب. هل يفسد الصيام؟ لا يفسد. أو ذباب أو دخان دخل يعني بغير صنعه، شلون ذباب يعني هذا لعب بسوء سليته وميتور، شو حكم هذا؟ لو أنه دخل شيء من هذه أحيانا تقول زلطة والعياذ بالله، مرة واحد روحته زلطة روحته فاتت حل لدغته اختنق بعدها بس يتورم بعد إذا يتنفس بس الله العب يقول يسكر ثمه دائما برتاح. شو ما بدك تحسبه الكلام يعني ما إن ندمت على سكوتي مرة وقد ندمت على الكلام مرارا. شو أوله؟ الصمت حرزا والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارا. كثير كلام. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، لكن يقدم على السكوت شيء، ما هو؟ فليقل خيرا. إذا كان كلام بتحكي خير معلش، إلا أحاديث غيبة ونميمة وكلام حتى الكلام اللغو المباح يبدأ فيه قول سبحان الله والحمد لله أحسن، ما تقول له غلي الدولار ولا رخص، لا عندك باخرة بالبحر ولا عندك تجارة ولا عندك ما في شيء يعني بالنسبة لا معك دولار أصلا ولا لبناني أيضا ما معه اثنين ما معه، مشان شو بدك غلي الدولار ولا رخص؟ مرة واحدة ماشي الحال سمعتها، أما كل نهار بتابع أخبار الدولار شو بدك فيها؟ كل يوم تبع 5-6 مرات بشوفها بالنهار، يعني عمر عم يمضي بشوف الإنسان نفسه كيف عم يتم وكيف عم يعبي. الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. يعني سكر ثمه ويرتاح، دعم الرجيم قال بده يربط شو المعدة، قال يربط من فوق، قال تربط من تحت، تربط من فوق ما هيك. أو ذباب أو دخان يعني هذا لا يفطر لكن نعم يعني يتأذى منه الإنسان. ولو عودا أو عنبرا بلا صنعه، يعني أنا قاعد مكان راح أجابه بخور على وزن صبور، مو بخور التخفيف، يعني البخور لازم يكون شو خفيف ريحته خفيف مو تقيل في البنش، بخور خفيف مخفف يعني لفظا ومعنى. فجابه بخور صار يبخور وصل لعندي مثل الله يجزيك الخير، يعني أنا ما بدي ليش الله يجزيك الخير مضر له صايم أخفي الصيام أحسن قدر المستطاع. صيام الفرض ما في رياء، صيام النافلة قد يدخله الرياء. أو محرم بعثته هو لحاله بيعرف، بجوز ما بيعرف، فأنت نعم أبعدته أو اعتذرت منه، لكن هذا يعني البخور أنت ما جيت لعنده بس هو إجا لعنده فشممته دخل حلقك، ما الحكم؟ هل أفطر؟ ما أفطر لأنه ما تعمد. واحد جاي يدفع النار انطلع من النار دخان ودخل إلى حلقه، هو بردان شافهم جماعة دينامين طالب علم بالسفر بداية عم يدفوا على النار، إجا قال له كل عدكم فطرتوا، كل عدكم صارت قصة بالضيعة بيناتهم علقت مشكلة، هو جاي يدفموا نعم، أو جاي بده يطبخ أو بده ينفخ النار عشان تشتعل، هو ما يتعمد هذا، ما يتعمد أن يدخل هذا، لكن في حاجة إلونه، هو عم يوقد النار بده يطبخ، أو امرأة عم توقد التنور مشان تخبز، إلا لا ما تخبزي إلا بالليل لأنه هلأ الدنيا صيام، أحسن هي أحسن لها أنه توقد نعم تنور وتخبز قبل الفجر فما تعطش وتشوي، لكنها بنحكي لو أنه احتاج ذلك فرانة بده يبيع خبز فأوخذ النار ودخل هذا الدخان، ما نقول أنه هو ليش يقرب عن النار هذا بصنعه، لا هو ما اقترب لأجل ذلك. ولو عودا أو عنبرا، شو إعراب عودا؟ شو إعراب عودا؟ نعم عودا عودا، ولو عودا عودا خبر كان، أما عودا شو إعراب عودا؟ فعل أمر. دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا، لعبنا بنا شيبا، شو إعراب شيبا؟ دعانية من شعراء دعانية فعل الأمر، دعانية من نجد تمام، اتركاني من نجد، دعانية من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. لا تأس يا قلب من وداع فإن قلب الوداع عاد عودا، ولو عودا. واحد عم يعطر الشيخ، الشيخ صادق حبنك رحمة الله عليه، عم يعطره جايب عودة اللي سيدي عودة هيك ظريف بالجامعة، قال له الله يسامح هل يفوت العودة على الجامعة، هذا بيجيب عودة على الجامعة، هذا العودة تبع شو تبع سوف تندم سوف تندم، شيخنا الشيخ عبد الرزاق يعني إنه العود يقول لصاحبه سوف تندم سوف تندم سوف تندم، ما هيك صوت العود تن تن تن سوف تندم. سبحان الله. واحد كمان يضيف عود كان صاحب دعابة يعني بديها حاضر الشيخ صادق، كان سبحان الله يعني من الأذكياء الفطناء إضافة للعلم، كان علامي جليل يحفظوا قسطا من قاموس المحيط، يعني حافظ قسطا منيح قاموس المحيط، عجيب شيء صادق. فهذا يعطره كمان بالعود أو مثلا عطر هيك ظريف شمه له طالع ريحته، بس دي والله ما في شيء ظريف، أقول لك مو ظريف طالع ريحته. هاي ولو عودان بعد لو تحذف كان مع اسمها ما ذكر، شو خبر كان المحذوفة مع اسمها، هيك تقول حتى توضح، خبر كان المحذوفة مع اسمها. لا يأمن الدهر ذو بغيا وإن ملكا، يعني وإن كان ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. طيب ولو ذاكرا لصومه، يعني هو متذكر للصيام، لكن أنا متذكر الصيام بس الدخان هو مو متذكر الصيام، أجل عندي الدخان ما بيميز بين الصائم وغير الصائم. أو وجد أثر الأدوية في حلقه، يعني هو استعمل الأدوية استعمال خارجي، مثلا حط بعض الأدوية مثلا كريمات أو مثلا قطرة في عينه كما قلنا، فوجد طعمها في حلقه، أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق، يعني ولو تعمد المضمضة يعني. ولو تعمد واحد مضمض لا مثلا ايش بده يتوضا فممنوع يتمضمض، يسن ان يتمضمض، لا تترك المضمضة، ترك المضمضة خشية الافطار هذا وسواس، لا تترك السنة لكن لا تبالغ فيها. طيب هو ما بده يتوضا هيك اذا تمضمض، لا تمه كثير نشفافة تمضمض، ممنوع مو ممنوع؟ وهذا البلل الذي يبقى معفو عنه. قال فإنه لا يفسد أيضا لكن ينبغي أن يبصقها مرة، مرة مو 60 مرة. تلاقي بعض الناس عنده وسواس في هذا الأمر، بلش يعمل بزة وكذا. في ناس بس يدخلوا على المضة بيعملوا حرب يعني كأنه تحس أني قاتل مقاتل يعني. في عالم هون يقوم بيتك أخي سكر هالبار حمام، لكن هو أنت بالجامعة تنتبه استنشق يعني استنشق استنشق بلطف برفق. نعم لا تبدو بحيجاً بقى ممنوع التف والنف والدرشو والكذا ببلش بيحطوه هكي يعني. سبحان المسلم لطيفة جميلة كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبة، إن وضعت وضعت طيبة، إن وقفت على غصن رطيب لم تكسره. إذا 100 نحلة بيقفوا على غصن ما ما بيكسروا، إذا 100 نحلة بيأكلوا من الرحيق بيأخذوا الرحيق من وردة ما بيأثروا عليها أولا. لكن ينبغي أن يبصق مرة بعد مد الماء قبل ابتلاع ريقه، مو يبلع نص الميات يعني. في واحد على يعني هيك كأنه جديد يعني مقبل جديد أو أسلم جديد قام قال له والله لولا المضمضة كنا متنا بالعطش، طلع يبلع الميات بعد ما يتمضمض. أو دخل نعم عرقه أو دموعه فمه وهو قليل كقطرة أو قطرتين، يعني هو عم يبكي مثلا فدخل هيك نزلت هيك قطرة فدخلت هيك بدون إذن يعني. أو العرق نفس الشيء كمان. قال لا يفسد، أما لو كثر حتى وجد ملوحته في جميع فمه، من هذا العرق بيجي فيه ملوحة أملاح عم تطلع، وابتلعه فإنه يفسد صومه أو يفسد صومه. أو أصبح جنبا ولو استمر أياما بالجنابة، واحد استيقظ ونعم وهو جنب بقي على الفجر 10 دقائق ربع ساعة، وكان فقيه بيقوم بالسحر سحر بعد الفجر بيغتسل يعني بيلحق يعني أو عند الفجر لحق مش هيلحق الجماعة. أما إذا كان هو نعم ما بيعرف الحكم بدي لحق قبل ما يطلع الفجر عشان ما يروح الصيام، بيبقى تعبان طول النهار عطشان وجوعان لا يفسق. ولو بقي أياما ولو استمر أياما بالجنابة وإن حرم لتأخير الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام، أو صب في إحليله يعني في الذكر ماء أو دهنا دواء يعني، يعني شو بقى بيستفيد منها التي تسمى بالقفطرة يعني أدخلوها مثلا إلى داخل الذكر لأجل التصريف يعني البول، بيحطوا فيها أدوية. هلا هي من ناحية ما فيها دواء تبقى على قصة يعني القصة اللي ذكرناها أكيد ما تفضل، لكن لو كان وضع فيها دواء فهل حكمه حكم مثلا إدخال من الأنف أو إدخال من الدبر؟ لا، على كل حال ولو كان فيها دواء وضعوا له أدوية مشان يعني يسلكوها نعم هذه لا تفسد. لأنه لو وضع الدواء نفسه لا يفسد. وأما في قبولها فمفسد لأنه كالحقنة. الحقنة شو؟ قلنا تطلق بمعنيين، معنى الآن يعني الحديث الذي يعني يستعمله الناس بيستعملوا معنى الإبرة أو السيروم، سيروم هم بيسموه مصل، لا هذا السيروم أو المصل أو الإبرة اللي بالعضل يعني في الفخذ أو في الوريد، كل ذلك نعم يسمى بالحقنة، وتستخدم بمعنى آخر قديما كان يعني هذا الاستعمال مع الحقنة، يعني الدواء الذي يدخل عن طريق الدبر. فهذه نعم نعم تكون عن طريق الدبر، كذلك عن طريق الفرج بالنسبة للمرأة مفسدة للصيام. وأما الإبر كلها بأنواعها، المصل وغير المصل والسيروم والإبر العضل والورد كلها لا تفطر. أنا ما تلاقي المنشورات إنه هي بتفطر، بيقول لك إذا كان نعم مغذي أو غير مغذي ما في تفصيل. ولكن نعم كان شيخنا يقول إنه الاحتياط إنه إذا كان يعني غير مضطر لها فالأفضل إنه يأجلها. أنا بدك تأخذها الإبرة مرتين، فممكن يأخذها مثلا عند الفطور وعند السحور مرة واحدة، قالوا أنت ما بدك تأخذها، أخذها بالليل. أما مثلا سيروم هذا تلاقي واحد حاط له سيروم مات وضعه كثير تعبان، أكيد بده يكون مضطر، لما مضطر ما يحطه ضيع يعلقه نعم بالليل وبالنهار، ومع ذلك لا يفطر شو ما كان نوعه. هذا كله اسمه منفذ غير مفتوح، يعني هاي العروق نعم منفذ منافذ غير مفتوحة فلا تفسد. أو أدخل قطنة في ذكره ولو غابت. ليش؟ لأنه نحن ما عم نعتبر هذا الإحليل، ما عم نعتبره منفذ مفتوح. لذلك الأحكام اللي كنا عم نطبق مثلا على قبل شوي مثلا دبر أو أي منفذ آخر مثلا مثل الأنف، قلنا أنه إذا كان يعني غيبها تفسد، وإن لم يغيبها إذا كان في عليها مثلا دواء أو ماء ولا ما في عليها فيها تفصيل، لا هون على كل حال لا يفطر لأنه ما عم نعتبره منفذ مفتوح. قال وإن في قبلها ولم تغيبها، يعني بالنسبة للقبل كالدبر حكمه يعني في هذه الأشياء، وإن في قبلها ولم تغيبها لا تفطر إلا إذا غيبتها أو كانت مبتلة، نفس التفصيل، فيفسد صومها لا صومه. قال ولو في الدبر يفسد صومهما إن غابت أو كانت مبتلة، نفس الشيء، وإن لم تغب أو كانت مبتلة وإن لم تغب. قال أو اغتسل فدخل الماء في أذنه فإنه لا يفسد. نعم أو حك داخل كثير يعني تصير وربما يسألون عنه، اغتسل فدخل الماء في أذنه. ما هو يعني يجيب الميات يعني مثلا بدخلهم لداخل الأذن، لكن يغتسل. هلا واحد مسموح يغتسل من الجنابة لو مسموح بعد الفجر؟ مسموح. طيب لو ما يغتسل ما بده يغسل الأذن؟ يغسل الأذن بمسحها مسح. يحاول الإنسان أحسن يحاول يميلها مثلا ما يدخلها للداخل، لكن هو غسل وبعدين نزل للداخل، هذا بغير صنعه ما في مشكلة، يعني ما عليه مشكلة بالنسبة للماء، لأنه الشرع رخص له في الاغتسال. الاغتسال يقتضي أنه غسل الأذن مثل حكاية السباحة، السباحة لكن الأفضل يجتنب، لأن السباحة ما بيتمالك الإنسان، الماء يدخل عن طريق أنفه أحيانا فمه، وأجل يعني ضروري بالنهار تسبح رمضان. كمان المساء فيها خلاف قضية الماء يعني كذا، يعني الإنسان يأخذ احتياطه. أما بالنسبة للدواء اتفاق يفطر قطرة الأذن، يعني اتفاق بين الشافعية والأحناف، بقية مذاهب ما بعرف. أو حك داخل أذنه بعود كالخلال مثلا فخرج عليه وسخ مما في الصماخ ثم أدخله مرارا إلى أذنه، أو نزل من أنفه مخاط ولو لرأس أنفه فاستنشقه عمدا فدخل حلقه لا يفسد. تصير كثير يعني استنشق مثلا هيك يعمل، هذا شو حكمه؟ ما يفسد عندنا، لا يفسد. طيب خرج يعني نزل شيء الآن وابتلعه، شو حكمه؟ لا يفسد. هو صائم وعم يصلي وفعل هذا في الصلاة، لا فسد صلاته ولا صيامه. طيب مثلا عم يسعر وخرجت النخامة، خرجت إلى ظاهر الفم ورجع ابتلعها، نفس الشيء لا يفسد الصلاة ولا الصيام، ولكن الحالتين ينبغي الاحتراز عن ذلك قدر المستطاع حتى يخرج من الخلاف، لأنه الإمام الشافعي يفسد، يفسد الصوم يفسد الصلاة. يجتنب الإنسان، لكن في ناس مبتلى بهذا بشكل دائم، يعني يكون أحيانا بالمسجد يساوي بقى تلبك وما يعني. كان أول شيء المسجد فيه حصى يبصق على الحصى أو الرمى ويدفنها وكذا تحت رجله اليسرى، هلا وين بده يبصق على السجاد؟ والله يوم الدنيا بيقولوا له هلا عبيت الدنيا كورونا. يعني حتى لو كان ما في يعني أوبئة، يعني ما مو مناسب يعني هذا. لذلك يعني أول أحسن إنسان يجتنب، لو كان مثلا أخرج مثلا منديل من جيبه هيك بدون حركات خفيفة، نعم، وجعلها فيها أحسن ما يبلعها. لكن لو ابتلعها في مذهبنا ما في مشكلة، حتى عند الإمام مالك لا تفسد. كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه، في ناس حديثهم رطب ما شاء الله مبلول، لا يعني فطبت لعب رشك على العالم بركات، يعني لعابه كثير. فلو ترطبت شفتاه بالبزاق عند الكلام وابتلعه، أو سال ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فجذبه ولو عمدا، وكذا لو ابتلع البلغمة بعدما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر، أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه، يعني ذرعه سبقه القيء بدون صنعه ولو كان كثيرا، نعم، وعاد بغير صنعه ولو ملأ فمه، هذا لا يفسد، أو استقاء أقل من ملء فمه ولو أعاده، هو استقاء بعد ما استقاء أعاده، لكن هو شو استقاء يعني، نعم، هو وحط إصبعه بتمه مشان شو يستقي، فيعني ما في شيء بجوفه، فخرج شيء قليل ثم عاد، شو حكمه؟ ما فسد صومه لا بخروجه ولا بابتلاعه، أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة، مثل ما قلنا يعني ما بده مسطرة يجيب مسطرة يعني أو ميزان إيسون ويوزن قد الحمصة ولا بشكل تقريبي يعني. يعني واحد أحيانا يكون إنسانه في حفر يعني. ناس عنده أخاديد أسنانه تلاقيها تحشي كده، ف يعني الاحتراز عن هذا صعب يصعب، مع ذلك الحال يعني قدر المستطاع الإنسان يحترز، فرش أسنانك واستخدم السواك قبل، بالنسبة للسواك قبل وبعد، أما بالنسبة للفرشاية إذا كان بدون معجون كمان قبل وبعد ما في مشكلة، لكن إذا مع المعجون مكروه بعد يعني في داخل النهار بعد الفجر مكروه، لأنه فيه نكهة صيبة مثل الملح، في فيها حلاوة، حتى لو ما فيها حلاوة فيها النكهة تبع النعناع ولكن الآخرين قرفة أحيانا وما عم يبلعها، لكن هاي الحلاوة مثل إذا تذوق الملح كده شو حكمه؟ مكروه بغير عذر. فإذا احتاج استخدم الفرشاة بالنهار استخدمها بدون معجون. خصوصا المسألة لو ترطب شفتاه بالبزاق، ما ذكرتوا المسألة إنه إذا كان إجا ماء مثلا على هون، الماء هو من برا، هو جاي من هون مثلا، أو مثلا نزل مطر، فبالعادة من برا جاي، أما البزاق منين طالع؟ من جوا. ولو مثلا هيك لهون عادي بالنسبة لهذا اللي يخرج من جوا الماء ما يتحرك مثلا، هو إذا كان جوا ما اسمه خرج، إذا خرج إذا خرج هاي المسألة، اللي جوا ما دخلوا بهالمسألة، هذاك اللي جوا اللي نعم داخل الشفتين مثل اللي جوات الحلق نفس الشيء. فأنت لما عم تقول يعني إنه خرج معناته برا، أنت الآن في حكم الظاهرة، يعني ما في حرج، يعني الحرج مرفوع في هذه الأشياء. أو مضغة مثل سمسمة من خارج فمه فتلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه، نعم، يعني يكون السحر زعتر أو كعك بأيان سمسمه أو غرازي، فجذبها بعد يهرسها أسنانه هيك يهرسها حتى تلاشت، وما وجد طعمها لا يفسد. فما له يعني ابتلعها عمدا أو مضغها وجد طعمها وابتلعها عمدا فسد سمه عليه قضاء كفارة. أو خرج الدم من بين أسنانه وغلبه البصاخ ولم يجد طعمه مغلوب يعني. أما إذا كان غالما فابتلعه يفسد. المساوي كمان احتياطا، إذا كان أصفر لون البزار يكون مغلوب، إذا كان زهر لونه يكون يعني مساوي بشكل تقريبي، إذا كان أحمر يكون غالب الدم. نعم. أو استنجى بالماء فلا يفسد إلا إذا بالغ فيه حتى بلغ موضع المحقنة، وهذا قل ما يكون. يعني معناها لا توسوس، ينظف الواحد بشكل جيد. نعم. هذا لا يفسد يعني إذا بلغ موضع المحقنة، هذا لا يحصل إلا إذا كان يتعمد إدخاله. إذا هو بده مثلا بيعمل مثلا حقنة بالماء الساخن أو كذا بيوصف له الطبيب، هي بتدخل للجوف. أما واحد قد ما بالغ بالاستنجاء مثلا بالدلك أو الفرك أو غير هذا، هذا ما يدخل الماء. المقصود أنه ما يوسوس الواحد، يعني قل ما يكون موضع المحقنة. المحقنة إلى رأس يعني. نعم. بده يدخل لمسافة منيحة حتى يفسد الصيام. قال أو نزع المجامع ناسيا في الحال، إنه كان يجامع ناسيا فأول ما تذكر نزع من غير أن يتحرك يعني أو يمكث لا يفسد عند ذكره، وكذا عند طلوع الفجر، وإن أما بعد النزع لأنه كالاحتلام، لأن السبب الذي يعني نعم أدى إلى هذا الإنزال هو مو ممنوع شرعا لأنه كان ناسيا أو كان في الليل. حصل الإنزال فقط بعد الفجر هذا لا يضر، فإنه لا يفسد. ولو مكث ولم يتحرك في مسألة التذكر والطلوع، إن تذكر أنه صائم أو طلع الفجر فمكث فقط يعني صافن أو متردد أو مجرد مكث، نعم هذا قضى فقط. وإن حرك نفسه إذا صار عم يتعمد يعني الآن هو قضى وكفر إن أمن في مسألة الطلوع، وقضى فقط في مسألة النسيان. هي مسألة النسيان يعني وإن حرك نفسه يقضي فقط. نعم. لأنه النسيان هو شبهة ولكن لا كفارة. قال ولو نزع ثم أولج قضى وكفر في مسألة الطلوع، وقضى فقط في مسألة التذكر. نعم. شو الفرق بينه بالمسألة الأولى؟ اشترطوا فيها الإنزال المسألة اللي قبلها، هاي مثل حكايتها لكن ما اشترط الإنزال. نزع ثم أولج قضى وكفر في مسألة الطلوع، وقضى فقط في مسألة التذكر، لأنه سبب قلنا أنه التذكر يعني بعد النسيان، والنسيان شبهة تسقط الكفارة. أو رمى اللقمة من فيه عند ذكره أو طلوع الفجر لا يفطر. أو نعم يعني هو تذكر فمجرد ما تذكر ألقاها، أو أبقاها في فمه قليلا ثم رماها، ما بيفسد صوم، لكن ينبغي أن يبادر يعني. ولو ابتلعها من قبل إخراجها قضى وكفر، وبعد إخراجها يعني طالعها من تمه ورجع رجع، يكون حاطط معلقة تمه مثلا عم يأكل بوزة. من قبل إخراجها قضى وكفر، وبعد إخراجها يعني ولم تكن حارة بل كانت باردة لا كفارة عليه. ليش؟ لأنه بيكون يعني مما تعافه النفوس، إنه بعد ما مضغها طالعها ورجع رجعها، هذا شيء تعافه النفس. فلذلك في قضاء لأنه أدخل شيء لكن ما في كفارة، ما في يعني نعم مو بس ما في تلزم، هو فوق ذلك يعني أنه هذا لا تقبله النفوس بل القضاء فقط. إن كان ممن يعافه، أما إذا نفسه قاطع ما بتفرق معه أخضر يابس. وإن كانت حارة وكان ممن لا يعاف ذلك فالكفارة أيضا، أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل. أحيانا بعد ما أخرج اللقمة يكون باقي شيء عن الحلق، شو يعمل فيه؟ أحيانا بعد ما أخرج اللقمة يكون في شيء باقي بالحلق، هذا شو يعمل فيه؟ بيفوت وراهم بيطالعونه. إذا شيء ما استطعت تخرجه أنت خلاص هو راح يعني. طيب واللي امتصته العروق شو يساوي؟ هذا من آثار تلك الرضاعة، رضاعة الإمام الجويني. نعم، يعني ممس بشهوة هذا جمع فيما دون الفرج، إذا ما حصل إنزال مهما كان يعني أيا كان المس، نعم فلا يفسد. أما لو أنزل يعني حصل اللمس، ولو يعني مثلا بإصبع لمس مثلا أو بالكف لمس كف وكف فحصل هذا الإنزال، شو الحكم؟ فساد السؤال. أما لو أنزل قضى فقط ما في كفارة، إنه ما في يعني الشهوة هنا قاصرة، اللمس سواء كان لغيره أو كان لنفسه يعني مثل نعم العبث يعني عورته حتى أنزل، فالإنزال بسبب اللمس نعم صار هو بصنعه الآن، أما بمجرد النظر أو الفكر وإن حرم لا يفسد. كعمل المرأتين سحاقا بالفرجين والعياذ بالله، وإن حرم لكن هذا إذا ما حصل إنزال لا يفسد. وكالاستمناء بالكف أو بين فخذيه فإنه يفسد إن أنزل، ويحرم يعني هذا الفعل حرام إلا تهيج الشهوة واستجلابها. أعد أمان الله ما ونعم، ولا في يعني عنده خاطر هذا الأمر نعم، فهذا لا يجوز. قال إلا إن كان لتسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب التي يخاف ضررها إن كان أعزب لا زوجة له ولا أمة، أو كان يعني عنده زوجة أمة إلا أنه مريض مثلا، إن كان لا يقدر على الوصول إليها إلا لعذر يعني صار في شو اسمه يعني عنده صار يخاف على نفسه، فهذا قالوا لدفع الشهوة لا لجلبها، لدفع الشهوة لا لجلبها. أو أدخل ذكره في بهيمة أو ميتة من غير إنزال. هلا ما تستغرب شيء، هلا بعد هذا والعياذ بالله يعني والعياذ بالله المواقع الفاسدة ما يستغرب شيء أبدا للزمان، صار كثير هذا سأل الله العافية. طب العكس هلا صارت العياذ بالله، أو ميتة من غير إنزال يعني فسدت طباع فسدت، شو الحكم هذا؟ قال إذا حصل إنزال هي شهوة قاصرة يعني مخالفة للطباع، إذا حصل إنزال حينئذ يجب القضاء، وإن لم يحصل لا يفسد وإن حرم، يعني لا يفسد الصوم وإن حرم الفعل، بخلاف مس فرج المرأة أو تقبيلها فإنه يفسد بالإنزال. يعني كمس أي مكان آخر، أو أنزل هو بيقول نعم كنت تركنا سطر نحن هون، أو أدخل ذكره في بهيمة أو ميتة من غير إنزال أما به فعليه القضاء وإن حرم فعل ذلك، أو مس فرج بهيمة فأنزل فإنه لا يفسد، بخلاف مس فرج امرأة أو تقبيلها فإنه يفسد بالإنزال. أو أنزل بمس زوجته له لا يفسد إلا إذا تكلف له. يعني هو صار يعني يتعرض لها لتمسه، بس ما بدي إلا يعني ولا هو بده يمسها على أساس إنه شو هو يعني مشان ما يفسد صيامه، لكن ما دام إنه هو عم يتعرض نعم أو يتكلف لذلك ومسته وحصل الإنزال يفسد. أما إذا هي جاءت يعني على غفلة ومسته أو قبلته نعم وحصل الإنزال، في بعض الناس عنده يعني الشهوة مفرطة والإنزال سريع يعني تكون الفرامات تبعه تعبانة. أو ذاق شيئا بفمه، يعني مجرد الفم من غير أن يبتلعه، أو مضغه فإنه لا يفطج، وإن كره تنزيها مثل ما ذكرنا عن إيه يعني معجون الأسنان. الشيخ نشيخ عبد الرزاق يعني يذكر يصرح يقول إنه معجون الأسنان نعم هذا مكروه. منصوص عليه هي هي نفس المسألة نفسها، ذاق شيئا إلا لعذر ككون سيدي أو زوجي سيء الخلق. يا لطيف كثير من البيوت تخرب في رمضان، عياذ بالله تتهدى، يصير طلاقات كثير برمضان مشان على كثرتي ملح وكثرتي حمض وقللتي مدري شو، حرقتي الطبخة ونزعتي القميص والغسيل. يعوض الله. نعم واحد سبحان الله كان كل ما نعم يجي على البيت ولا يزور شعب تبكي ليش كسر صحن، لا إيه خلاص كل ما كسرت صحن تجيب لك دزينة بداله ثوب انتزع الله بيعوضك عنه. أريد ساي قصة مشكلة بعدين بعد شوي بندم هو بعدين بيقول أو فداكي ما عاد حلوة فداكي. أول شيء احترق البراد يا ابن الحلال، هون يا بتقله فداكي يا بتقله وشلون احترق وأكيد ما أنك حاطة المدري شو أكيد من... بعدين تقول يلا بيعوض الله. أول شيء أولى إذا كنت رجال هون الصبر صدمة الأولى، وهي كمان يعني تكون فهمانة. بس يعني إذا واحد ابتلي مو أول ما يفوت من الباب احترق البراد احترق حوله الله لا يبتلينا، تكون فهيمة يعني شو تختار تكون باله هادي ومروي وكذا يعني إنه بتقول له والله كيف سبحان الله يعني تمهد له تعطيها التقسيط. من يومين والله احترق البراد مضري تقريبا، يعني بده يكون في حكمة من الطرفين. الصبر عند الصمة الأولى، يعني أحيانا واحد بينجح أحيانا بيرسب يعني مو ضروري يعني واحد ما نجح مثلا رسب مرة يرسب كل مرة، يعني مرة طلعت الطبخة مظبطة أنا ولا بفكر شو اسمع لنا نحكي عليه إنه العريس جديد لا مو شرط يعني كلاتنا كلنا ذلك الرجل يعني حتى اللي هو متزوج يتعلم. في خمس ملاحظات بالطبخة، أول ما المرأة تجي ما بتعرف تطبخ، أحيانا بعد ما تجي 10 سنين ما بتعرف تبقى عندها ملاحظات تبقى في بلادة الله لا يبتلينا. أو خصوصي أول الزواج يعني تكون صغيرة أو كبيرة لكن ما عندها تجربة، فخمس ملاحظات في الطبخة ما إلا الخمسة كلهم إلا على وحدة سمعها على وحدة منها. ومرة أول مرة بلا ما تقول شيء الله يجزيك خير والله شيء طيب، هي بتعرف لحالها أنه مو ظابط الطبخة بتحاول تعده، لكن أنه في شغلة بدها تنبيه نبهنا عليها. أما كل صواب تعميله قلبها ما يتعلمنا الله عز وجل بالقرآن، فعرف بعضه وأعرض عن بعض والله يجملنا مكارم أخلاق. شهادة حسن السلوك من تأخذها مو من مدرسة، تأخذها من البيت عند المرأة هون، أو إذا عنده مثلا شركة مع الشغيلة من الشغيلة بقى اللي بيشهد لك بيشهد له مين أضعف منه اللي تحت سلطة، بيشهدوا له للزبائن إنه ما شاء الله ما شاء الله لسانه ما شاء الله معسول. هذا باب تجارة مو حزن خلقه مشان مصاري، هذا يعني يا أهلا وسهلا ويا مرحبا وجيب له لعمك كأس الشاي فنجان قهوة كله مشان يقبض. أما الخلق الأساسي بيطلع بالبيت. لا الله يجملنا مكارم الأخلاق. حتى هو بالبداية كمان هو بدهم يعلمه، يعني الزوج نفسه هو بدهم يعلمه بالبداية ما عنده تجربة، ولذلك هاي النصائح علمونا الله يزين عنا خير يعلمه بيت حما محمود على الرسمي، احترام أدب على الرسمي، مزح مزح مزح خفيف، مزحة خفيفة. أما نعم أخي أنا والله بيت حماي فيه خوش بوش، شو خوش بوش، بوش كله راح الله خلصنا منه، ما في خوش بوش، خوش بوش تحكي كلمة وما احترمني وهذا صهرك بإلا لمرته وما احترمني وهذا جوزك ما احترمني وأنا بهرجي وكذا، تنتزع الطبقة كلها. تعليمات كله أغلى من الذهب، فكلام أعطونا يا الله يزين على الله من لطف من حسنة. نعم أنه بده نعم يذكر نعم والله هدلون أهلك أهلك أهلك إلا عمي مرت عمي الله يبارك فيه زين خير، فلا ما تقول أهلك تجي هيك جاف في الكلمة، لا إلا بيت عمي، والله أنت نروح على بيت عمي، أنت نروح عند أهلك، روحي عند أهلك وينك. تعلم قاموس هذا اللي تبع الغلظة الفظاظة استبدله، خصوصي الناس اللي غافلين عنده قاموس تبع هاي العيني وروحي وحبيبي وحبيبتي وقصص هاي كلها، هذا كله وين بالحرام بيعرفوا نشط لسانه مثل البلبل، أما والعياذ بالله بالبيت شو بيقولوا برا شحر وجوا دبور، هذا واقع مضحك شر البلية ما يضحك واقع. شو قال له إن أباها وأبا أباها، يعني قلت له أبوكي والله أبوكي والله ما شاء الله عليه أبوكي، نعم بذكره أبوكي وأبو اللي خلفوكي هذا كله. شو قال له إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، كم يسمع لها كلي أم زرع وميري أهلك، إذا عطت لأهلها شيء شغل يا غيرة الله إيش شو يعني خليك تطلع بيض وجهك بيض لك وجهك، يعني أعطيته شغلة إلا إذا كان صار إسراف في الموضوع، يعني كلي أم زرع وميري أهلك، والله عز وجل بيعود لا تروح بيت حماك إلا تأخذ هدية، تأخذ لنا هدية جايب ما شاء الله ما شاء الله شو بسموه عر أولاد 20 واحد 5 6 أولاد معه، يلا عم بيجده من الصبح للمساء حطه فطور حطه غدا ولا بياخذ معه مثلا كيلو فواكه ولا بياخذ معه كيس سكر ولا بياخذ معه علبة سنة، دائما لما بتروح أنت بدك ياهم ما تكون تقيل عليهم، خصوصا لما بصير اولاد دائما حمال معك خذ معك، كمان عند اهلك لما تصير بدك تجي بقى عند اهلك زائر بعد ما صرت البيت لحالك ما جيت جيب معك شغله، اهلك اولى من بيت حماك، يعني الله بيعوض، بس واحد بيطلع وشه اسود واحد وشه ابيض، لكن رب العالمين بيعوض بيعطي الكريم دائما ولو شيء بسيط، يعني الايد الفاضيه منتنه سيدنا الشيخ يقول الايد الفاضيه منتنه منتنه، والله يا سيدي يعني علمون هذه الأشياء ترتاح ترتاح وتريح وغيروها كثير، يعني تجري الإنسان. من أحب الرجال الناس إليه؟ قال عائشة، فمن الرجال أبو بكر، لا أبوها أبو عائشة أبوها لعائشة، يعني شوف كيف أبوها ما قال أبو بكر، احنا عم بيقول ابوك انت، يعني هذا في يعني تعبير عن المحبه، مين هلا بيسترجع له مين احب الناس اليك الا فلانه سعديه مثلا حسيبه، مين بيسترجع يقول عيب باطل على الرجال بصير فتل شواربه، مين بيقول انا والله احب الناس اليك والله فلانه ثقيله، ما ليش انه نحن بنظن انه شغل يعني كبر الراس والعنجهيه وكذا هي اللي هي الرجوله، الطوف الجمال هذه الأخلاق كلها لازم تكون وين، حتى لو كان واحد الناس كلهم بيحترموني ويستحق يحترموك، يعني قال له بالبيت أنت زوجها ما أنت شيخ الإسلام، نعم بيفوت على البيت مثل ما درى إيده وطفه بوس إيده كلهم يبوسوا إيدي، والله هاي أشياء واقعة حال شيخي، قصص صور قصص حقيقية صايرة من وراها مشاكل، لما بتشوفي أخلاقك العالية هي بتركض تبوس إيدك وإيد أبوك، وليش ما باست إيد أمي؟ طيب هي مكلفة تبوس إيد أمها، أما أمك على قد أنت ما بتدللها وتكرمها هي بتحترم أمك بتحترم أبوك، أنا نحكي على الأحوال الطبيعية، بجوز في بعض البيئات ما اعتادوا هذا بالرفق بالحسنة شوي شوي باللطف يعني وما احترمت وما يعني كل هي بتجي مثلا بنت عمرها مثلا 15 17 18 سنه لساتها ما بتعرف شيء من الدنيا فبتكون عنده مثلا ست اخوات وعشر اخوه وبدها تسع له ولا امه ولا ابوه وسته وجده كمان اذا موجودين وبدها تسع نعم العيله واخواتهم واذا ما نعم وسعتهم باخلاقها العاليه يا غيره الله بالعكس هاي جديده لازم كلهم يسعوها ويحتووها اذا مشايخنا دائما يحكوا بهالقصص حتى صاروا يعني انه دائما انتم بتشدوا على شو سموا هذا الاتحاد النسائي حزب النساء مو رسول الله عليه الصلاه والسلام اخر وصايا اخر وصايا فانما هن عوان عندكم اسيرات هي الرجوله مو عياط ولا صراخ ولا رئيس مخفر شو ده رئيس مخفر بالمخفر مو بالبيت هو رئيس مخفر كل مين حرك برك ضابط مش لاحق الركاب برا فوت لجوه وهكذا الله يجملنا مكان من أخلاقنا يعني أنا أحوج الناس إلى هذه النصح كلياتنا يعني بالتصور حياة الدنيا ما هي يعني هاي اللي جاية أنت مو من حورياتها بعد الجنة كاملة مكملة قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن ومؤمنة لا يقزمتك لا تكرهها إذا شفت منها شغلة لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها آخر فيها صفة محلية وفيها خمس صفات النار حمد الله مو أسوأ من هيك كمان لا سيدي أنا ما بتصلي ما بتصلي بدي يطلع الشيخ سعيد برهاني اللي يا ابني اصبر اصبر اصبر مؤمن مسلمة تشهد لا إيه مسلمة بس يعني ما بتصلي بتتهاون بالصلاة كل مرة يجي بدي يطلع لا اصبر إن شاء الله بإذن الله الله عز وجل يهديها بعدين قال سيدي والله مش الحال تركنا شو بدنا نسوي خلاص ما سمع الكلمة بعد مدة شلون زوجت قال له زوجت قال له الله يرحمها ديك أولانية لو كانت ما تصلي بس ما بتسب الدين ثلاثة تانية بتسب الدين والعياذ بالله هذا ما يقرأ في الكتب كلام ما يقرأ هذا اسم هذا العلم اسمه علم الحياة علم الحياة يؤخذ هذا بصحبة أهل الأخلاق العالية أهل الفضل شيخنا الشيخ عبد الرزاق دائما إياك إنه تذكر له إنه والله بدي أتزوج ولو مزح هاي مسألة كثير مهمة فضل لكل من صاحب سيدنا الشيخ عبد الرزاق مرتاح البال وأكثر اللي نعم بيمزح وبين مزح وجد وأغلب اللي بيحكوا بهالقصص ما بيساوي يعني بس حكي مو طالع بيده شيء بتسلم له بدي يتزوج كل ما صار بدي يتزوج بدي يتزوج ما بيتزوج بس بيساوي بنكد حياته يقول شيخنا إذا تلا بدي أخذك على الحج ما بتصدق إذا تلا بدي يتزوج لو كنت طفران ميت ما عندك شيء بتقول جوزوه هذا بكرة بيتزوج وين ما رحت بدو أما شغل باله وبدق لك وبتزعجها أنت السبب يقول شيخنا اللي مرته منه مسرورة منه بيعيش مبسوط اللي مرته مسرورة منه بيعيش مبسوط أبدا هذا أبدا شيخنا لا مزح ولا جد هاي القصة قضية بعد مو حرام يجي واحد كل مين قال له قال له ما بنصحك سيدنا الشيخ قال له ما بنصحك فإذا تزوج الشيخ قال له الله يبارك لك ويقول لا يجوز أن تلوم رجلا تزوج تحدد يعني زوجة ثانية أو ثالثة لأنه يخشى عليه الكفر من لامه لأن الله عز وجل يقول فإنهم غير ملومين مو حرام لكن شيخ تجربة هم يعطيك تجربة 80 سنة يجي يقول لا أنا بدي أجرب لحالي يروح أجرب يعني تأخذ هلأ الطيران صار شو يعني وصل لا قمة يعني طيران لا بدي يبلش من عند عباس بن فرناس يبلش جربه بدي يبلش من الصفر بلش من الصفر كل نعم كل كم أكبر من الثاني ليش ما بدي أخذ تجربة غيره الله يرزقنا يعني جملنا بمكارم الأخلاق وكنا نسمع قبل أن نتزوج كنا نسمع هذه التعليمات من شيخنا الشيخ عبد الرزاق ثم من شيخنا الشيخ فواز الله يبارك لا شيخنا يقول إذا بتلحمز على القطة مرة بتغار بتلحمز على القطة بتغار المرة بتتكركب نفسيتها والشيخ كمان إنه إذا ذكرت لها عيبا من عيوبها تبقى بصير عندها عقدة ما بعض الناس يعني مسكين خلص يمو هي انت اخذتها هيك الله قسم لك اياها وشفتها من الاول الا والله شو والله لو يعني بس لو معك طول شبر زياده ما في مثلك بالدنيا. صار عنده عقده طول عمره انه انا قصير ومو عاجبته ما عاد تنسر هي ولا تسرك. سبحان الله. واحدة بتقول له خطيبته يعني هو زوجته شرعا كاتب كتاب قالت له شلون يعني ناس حلوة ولا مو حلوة؟ قال له قال له والله شوفي أنا بحب الصراحة نص على نص. الله لا يعملنا قلب. حتى لو أنت بدك تتزوجها خطأ هذا في حق نفسك وفي حقها. إذا ما بدك تتزوجها كمان خطأ اعمل حالك كل شيء ما عجبتك تركها صرحها بإحسان. ما يعني قال ما بيحب مع انه صرح انه يجوز الكذب في هذا واحسن التوري المعارض يعني. والله بالله والله بعمري ما شفت مثلك انا يكون يعني مو حلوه بعمري ما شفت فعلا ما شفت مثلك يعني في في في نفس الصوره ما شفت يعني اقل شيء ما حنقول بقبحها او كذا انت ما شفت مثلك فعلا ما في مثلك بالدنيا صح. المماثله تنفي التعدد ما هيك القاعده عقليه ما في واحد مثل الثاني 100% ما في ما شفت مثلك بعمري او الا والله ما في احلى منك والله مش قوة الامر تكون هي مو خلاص بتصدق يعني بتصدق هي بتنصر. شوف الشباب عزابين بس مروقين على الحديث هذا علم علم تاخذه ان شاء الله مستقبل فيك عملت هيك ما تلاقيين جازمنا على العرس والله فرحنا فيكم في الدنيا والاخره بدعوه مين شيخنا الشيخ هاشم الله يفرحنا بكم في الدنيا ولا الفرح مو بس بالزواج حفظ القرآن نعم ليل المراتب العالية في العلم والعمل إن شاء الله نفع رزق هذا والله يعني جاء هكذا ككوني سيدة أو زوجة سيء الخلق فذاقت يا ما ناس واحد حمل الصفرة نعم مثل ما هي وكفت فوقها سخن بارد ما فرقت معه ويطلع دغري ثلاثة فورا فكروا انه رجولة بالحلف الطلاق في مثل يمثل فذاقت فذاقت يعني او شغيل اذا ما طلع اذا طلع الملح زيادة شو بيفصلون الشغل فذاق بلساني ما يبلع شيء يجوز. والاحسن شيخنا الله يرضى عنه الشيخ عبد الرزاق كان يقول انه المرأة شو تعمل تخفف الملح والحمض إذا كان بدنا ملح الطوفة منحط أما إذا بعد ما نزل الملحات كله ما عاد بقى يمشي الحال كمان حمض نفس الشيء خفف الحمض بالفتوش بالسلطة إذا بدها حمض تعصر لها ليمونة أو خاف الغبنة يعني بدي اشتري شغلة فخاف إنه تكون مغشوشة يعني تعرف المغشوشة ما تعرفها هلا مشكلة أو خاف الغبنة يعني الغش. الله يرضى عن الشيخ محمود الحبال دون الشباب ما شاء الله رزقتهم بحبحة أرزاقهم في فتح لما اجوا جت كهرباء وفتحت ما شاء الله نعم او خاف الغبنة يعني ذكرنا قصة الشيخ محمود الحبال لما من ورعه كان لما بده يشتري شيء يقوله دو سيدي مسامح ما بيدو يخاف انه اذا ما عجبتني ما اشتريت ياخذ على خاطره لو قال لك دو مسامح ما كل الناس يعني بيدوقك عشان يحرجك تشتري الشيخ لا لا ما بده جبنة مثلا بده يشتري جبنة أو كرمنتينة بيبيعني كرمنتينة بفرنج كانت 5 قروش 3 قروش بيعني بربع ليرة أو فرنجين جبنة قطعة جبنة هيك قدها ياخذها بيشتريها بدوها شلون بدوها ما بيوقف في الطريق ياكلها بيروح بيدور على هيك مكان في ناحية عشان ما ياكلها بالطريق هيك بيتخبى بمكان ياكلها عشان ما يكون أكل هيك بالطريق أمام الناس إذا عجبته بيروح يشتري ما عجبته لكن هذا مو صائما نحكي فإذا كان صائما وذاق بلسانه عشان يعرف طعمته مثلا لأنه بيغشه كثير لبنة يعني يحطوا فيها سبيداج طبعا لدهانه طبش له لعمه 3% شو 3% كان كيلو اللبنة 100 ليرة يبيعوا 3 كيليات 100 شو طلعوا يحطوا سبيداج هذا تبع الدهان يعني زوج بصين ولم يكن له بد من شرائه روح اشتري بالليل بالله روح تشتري ودوء على كيفك أو لا تجد من يمضغ لولدها في عنده خلاط يعني تخلط الأكل تطحنه وطعمه خلاص، أو عم يجيبوا هلا جاهز مطحون هذا السر لك والقصص هي، فهذه لا عذر لها، يكره أن تذوق أو تنضى. أما ما في لا عندها خلاط ولا عندها ولا بيشتري، وإنما الأكل هذا نفسه اللي بتاكله الفقراء الله يعين العالم، كل عام تشتري أكل من الصيدلية هلا ما عم إلا الخبز تنضغ له إياها الخبز أو الكعكة، بعدين بتقيمها من ثم بتحطها بتمه. فقال فإذا وجدت من يمضغ لولدها مثل إيش يعني، من حائض أو نفساء أو مريض مثلا، يعني ما يكون في بس يعني الأمراض السارية، نعم حائض أو نفساء ممكن أنه تمضغ للولد، فلا تمضغ يعني الصائمة ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا يعني شيء يعني ما بده مضغ. هنا إذن تسقط الكراهة وإلا فلا. ثم قال وأما ما يفسد الصوم ولا تجب به الكفارة بل القضاء فقط، فقط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وسجل الفاتحة.